قال العلامة السعدي قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللسامعين في باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له: ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما ذكر المؤلف أهل الزكاة الذين يجب دفعها إليهم، وكان هؤلاء الأهل قد يختلطون بمن يظن أنهم من أهلها وهم ليسوا من أهلها شرعا، عقب العلماء فصلا في بيان من لا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهؤلاء يجمعهم الأصول الآتية: أولها الغني، وهو الذي ليس بفقير وليس بمسكين، بمعنى أنه يجد كفايته في السنة كلها. إذا كان ينفق مثلا في السنة 20,000 ريال ويجد هذه 20، فإنه غني في هذه الحالة، لا يجوز دفع الزكاة إليه. ليس الغنى الغنى العرفي، وإنما الغنى هو الغنى الشرعي، بمعنى أن يجد كفايته على طول السنة كلها، لأننا قلنا أن الفقير هو من لا يجد إلا بعض الكفاية، والمسكين هو من يجد أكثر الكفاية دون كاملها أو يجد نصفها، فالغني هو من يجد الكفاية كلها. وأما الثاني وهو المكتسب القادر على الكسب، وهو الرجل القوي الذي يكون له صنعة ويكون قادر على العمل، فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان مهملا في التكسب، وإنما يجلس في بيته ليأخذ من الزكاة، لأن هذا يعطل المجتمع ويحصل التواكل. ولهذا قال عمر: إني لأكره أن يكون الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، إلا إذا كان منقطعا للعلم الشرعي ولاكتسابه، ففي هذه الحالة، حال كونه منقطعا، يجوز دفع الزكاة إليه. والدليل في هذين الأصلين أن مفهوم المخالفة من قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أن من ليس بفقير ولا مسكين فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، ومفهوم المخالفة حجة. وأيضا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل، أي الصدقة، لغني ولا لقادر مكتسب. وفي حديث آخر: لا تصح لغني، لا تحل لغني ولا لذي مرة مكتسب، أي قوي قادر على الاكتساب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل، لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولكن إذا كان ظاهر الشخص أنه قادر فجاء يطلب من الزكاة، فإنه يخبر ويعلم، على الصحيح من أقوال الفقهاء، يعلم بأنه لا، ليس للقادر المكتسب ليس له حظ في الزكاة ولكنه لا يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين جاء إليه يطلبان الزكاة وكان هؤلاء رجلين قويين، قال: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب. لما صعد النظر إليهما وصوبه قال لهما هذا الكلام ثم أعطاهما، فإذا غلب على ظنك أنه ليس من أهلها ففي هذه الحالة تعظه وتبين له، إلا إذا علمت أنه غني ففي هذه الحالة لا يجوز دفع الزكاة إليه. أما إذا جاء يسأل ويخبر عن حاله أنه لم يجد عملا ونحو ذلك من الأسباب فإنه في هذه الحالة يخبر ويعلم ثم يعطى. الأصل الثالث من الأصول الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم آل محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد هؤلاء هم قرابته، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عند الفقهاء من الحنابلة والشافعية بنو هاشم وبنو المطلب، لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فأما بنو نوفل وبنو عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله عنه فهؤلاء لا يدخلون في هذا الحكم بإجماع أهل العلم، وأما بنو هاشم فإنهم هم المرادون بإجماع أهل العلم، أما بنو المطلب فقد اختلف أهل العلم فيهم هل يلحقون ببني هاشم في هذا الحكم أو لا، على قولين: منهم من ذهب إلى أنهم يلحقون لأنهم يأخذون من خمس الخمس، ولأنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لما حصل الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم بني هاشم أصبحوا معهم في الحصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بني هاشم وبنو المطلب سواء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يلحقون ببني هاشم في هذا الحكم، يعني المنع من الزكاة، من أخذ الزكاة، لأنهم لا يدخلون في صريح اللفظ الذي جاءت به الأدلة، ولعل هذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس. وهم ليسوا من آل محمد بهذا المعنى القريب، فالحاصل أنه يبقى الحكم على الراجح خلافا للمشهور في المذهب على بني هاشم، هذا هو أصل تعبير المؤلف لعله يرجح هذا القول، وهو محقق رحمه الله. وبنو هاشم المراد بهم بنو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وبني لهب، والمراد من هؤلاء المؤمنون لأن آل بيته المراد بهم حينما يطلقون في هذا وفي الألفاظ الشرعية المراد بهم من كان على دينه من قرابته، وقد يدخل أيضا في آله من كان على دينه ولو لم يكن من قرابته. وإنما في الصدقة هؤلاء الذين سمعناهم. والحديث بالدليل كما سمعنا، وأيضا أحاديث كثيرة منها أن الحسن رفع إلى فيه تمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. كان يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام ولا يأكل الصدقة. ولما جاء إلى بيته وجد تمرة فخشي أن تكون من الصدقة فألقاها عليه الصلاة والسلام في الجريم ولم يأكلها. وهكذا غير ذلك من الأحاديث القاطعة بهذا الحكم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء أي آل محمد رضي الله عنهم أنهم يدخلون في أهل الزكاة إذا كانوا غارمين أو مسافرين كما مر معنا، فإنما المراد إذا كانوا فقراء، أما إذا كانوا يأخذون بهذا الاعتبار فلا حرج. والحقيقة أن هذا فيه نظر، لأن الأدلة واضحة في عمومها. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الحنفية أو هو قول الحنفية إلى أنه يجوز لهم أي لآل محمد أخذ الصدقة إذا كانوا ليس هناك خمس، ليس هناك ما يغنيهم من خمس الخمس الذي هو يؤخذ من الغنيمة، أو كان هناك خمس الخمس ولكنهم منعوا، أو لم يكن لهم من بيت المال ما يغنيهم، فحينئذ يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة. ونافح شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول، ولكن هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، وهؤلاء قد أعطاهم الله من هذا النسب الشريف مع الإيمان والتقوى ما ليس لغيرهم، ولهذا لا ينبغي أن يلابسوا أوساخ الناس المذكورة في هذا الحديث، لكن ينبغي أن يغنوا بأموال أخرى غير صدقة الفريضة. ولهذا هل يأخذون من صدقة التطوع أو لا يأخذون؟ الغريب أن المشهور عند الفقهاء أنهم يأخذون من صدقة التطوع، وأن المراد بالحديث إنما هو صدقة الفرض. وإلى هذا ذهب الجمهور، أو يكاد أن يكون قول الجمهور، وهم أدرج هؤلاء في الأصل، الأصل الذي يقول إن كل من منع من الصدقة صدقة الفريضة فإنه يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع، حتى الكافر كما في حديث أسماء. فهنا أدرجوا آل محمد في الأخذ من صدقة التطوع. وتذكرون أنه مر معنا قبل الأمس السؤال وأجبنا عنه بأنه لا يجوز، ونقول نعم أنه لا يجوز، لأننا أجبنا بالرواية الثانية عن الإمام أحمد التي هي الصحيحة من هذين القولين، لأن الحديث عام، والصدقة إذا أطلقت الأصل فيها أنها تعم الفرض والنفل، وهذا هو الذي عليه معهودات أهل العلم، وكونهم يستثنون في هذا فيه نظر. فأقول كونهم يستثنون من هذا الأصل العام هذا فيه نظر ظاهر، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه محكم حتى يرد الاستثناء المخصص لهذا العموم. والدليل أيضا الذي يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن وهو صغير: كخ كخ التمرة، والتمر قد يكون من صدقة التطوع، قد يكون من صدقة الفرض، لأن عدم الاستفصال في هذا المقام من أهل البيت هل هذا من صدقة التطوع أو صدقة الفرض يدل على أن آل محمد ممنوعون من الصدقة مطلقا. فمن ادعى خروج هؤلاء في صدقة التطوع فعليه الدليل، بل إن المعنى يدل عليه، فإن الصدقة أي التطوع هي في مفهوم صدقة الفرض أنها مما تدخله أوساخ الناس أيضا، ولهذا في المعنى الذي في صدقة الفرض أيضا في صدقة التطوع، أيضا يدخل فيها أن دائما الآخذ في مقام الأدنى من المعطي، هذا لا ينبغي لآل محمد. فكل هذه المعاني تدل على أن الكل في الحكم سواء. ولهذا هؤلاء الفقهاء قالوا مستثنين من الحكم أيضا الكفارة، فالكفارة قالوا لا يجوز لهم أن يأخذوا منها. فلهذا الصحيح من القولين أنه لا يجوز حتى في صدقة التطوع. الأصل الرابع هكذا أيضا الموالي، موالي آل محمد منهم، كما في حديث أبي رافع: ومولى القوم منهم. الأصل الرابع الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم، قال المؤلف: من لا يجوز دفع من تجب نفقته. والمشهور الذي يعبر به الفقهاء الأصل والفرع، أصلك وفرعك، أصلك من الآباء ومن الأمهات وإن علوا، وأصلك من الأولاد الذكور والإناث وأولادهم وإن نزلوا، مثلا البنت وأولادها وأولاد أولادها وهكذا، سواء كانوا وارثين منك أو أنت ترث منهم أو لم يكونوا وارثين. فكل أصل وكل فرع فعند جمهور أهل العلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم. لكن لعل المؤلف لما عبر بهذا أراد ترجيح القول الثاني الذي هو عند بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا كنت لا تستطيع أن تنفق على هؤلاء وعندك زكاة ولا تدفع بها عن نفسك واجب، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم. مثلا عندي زكاة 10,000 ريال وأنا أحتاج للنفقة 10,000 ريال، معنى أنا لا أستطيع أن أنفق على والدي، لكن عندي هذه الزكاة. ففي هذه الحالة الوالد فقير، فيجوز في هذه الحالة أن تدفع الزكاة لوالدك لأن الوالد فقير، وأنت أيضا فقير لكن عندك الزكاة ولا تدفع بها عن نفسك نفقة، لأن من شروط النفقة غنى المنفق، أن يكون المنفق غنيا وحاجة المنفق عليه، وأن يكون في المذهب المنفق وارثا للمنفق عليه. في هذه الحالة أنت لا تدفع عن نفسك واجبا، لأن الواجب قد سقط بفقرك، وكون النفقة التي تجب لوالدك أو نحوهم إنما تجب بعدما فضل في حق نفقتك أنت. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فمن هنا هذا التحقيق تحقيق صحيح، وهذا هو الراجح، أن الأصل عدم دفع الصدقة للفروع والأصول، لكن في حالة إذا كنت تستطيع أن تنفق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، وهذا معنى كلام المؤلف. فإن كان يريد تعميم هذا الحكم كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم من الفقهاء، بمعنى أن كل من وجبت نفقته عليك فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كنت فقيرا، بمعنى إذا كنت وارثا كما يقول بعض الفقهاء، كل من كنت وارثا له لا يجوز دفع الزكاة إليه، فهذا القول ضعيف. فالصحيح أنه، وهو رواية الثانية على الإمام أحمد، يجوز أن تدفع الزكاة لأخيك ولأختك ولخالك ولعمك إذا كانوا فقراء، لا ولا لكافر، ولا لكافر لا يجوز دفعها للكافر، لأن الصدقة إنما هي للمسلمين، أما صدقة التطوع فيجوز. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. أعد. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. ذكر الزوجة؟ لا يا شيخ. الأصل الخامس الزوجة، لا يجوز دفع الزكاة إليها ولا يجوز أن تدفع هي زكاتها إلى زوجها، هذا المشهور عند الفقهاء. والراجح استدلوا بأنه يدفع عن نفسه واجب عليه في الزوج، أما هي قالوا لأنه ينفق عليها فهي كأن صدقتها تعود إليها. والصحيح أنها هي إذا كان فقيرا لا يستطيع أن ينفق وكان عنده مال تجب فيه الزكاة، في هذه الحالة لا حرج أن يدفع من صدقته لزوجته، وإن كان هذا فيه نظر، لكن الأحوط البعد عن هذا. أما العكس وهو دفع زكاتها هي له، فالصحيح أنه يجوز، والدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت أسماء، قالت امرأة عبد الله بن مسعود زينب، وكانت عندي حلي فأتيت بهن فزعم عبد الله أنه هو ولده وولده أولى من يعطى هذه الصدقة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله اعطيها إياه. فالتحقيق الذي ذهب إليه الشوكاني شيخ الإسلام قبله وبعض المحققين في مذهب المالكية والشافعية أنه هذا يحمل على صدقة الفرض، لأنه قال رأيتكن تصدقن، ثم قال رأيتكن أهل النار، هذا قرين على أن المراد به التهاون في صدقة الفرض. الأمر الثاني أنه عام فيحمل على الأمرين. الأمر الثالث أنه لما جاءته امرأة عبد الله تسأله لم يستفصل منها، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يدل على أنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا، فإذا تملك في هذه الحالة ينفق عليها، لأن هذا واجب عليه لأنه أصبح مالكا، وهي لم تدفع عن نفسها واجبا شرعيا، في هذه الحالة يجوز دفع الزكاة وهو أولى، ويدل عليه عموم الحديث صدقتك على القريب صدقة وصلة، والزوج أولى الأقارب. هؤلاء هم الأصول الخمسة في التحقيق الذي سمعنا، والأهم ما ينبغي النظر إليه ألا يمنع القريب بحجة كلام الفقهاء، فإذا لم تكن تدفع عن نفسك واجبا فإن أولى من تعطيه القريب إذا كان محتاجا، لأن الله جل وعلا أوصى كثيرا بالأقارب، فلا ينبغي أن يمنع من أوصى الله جل وعلا بهم بحجة اجتهاد فقهي أو فتوى بناء على تقليد فقهي لا يقوم على دليل، لأنه ينتشر بين الناس أن كل من كان ترثه أنت فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولو لم يكن قد وجبت نفقته عليك لفقرك، في هذه الحالة لا يجوز أن يؤخذ كلام فقهي ليس عليه دليل، فالدليل في كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أن ينظر إلى المقاصد الشرعية، لأن الشريعة شريعة المقاصد الشرعية والمصالح التي تبنى على دليل، في إغناء الأقارب في الزكاة إغناء المجتمع، وأولى من تغني هم أقاربك بدون أن تدفع عن نفسك واجبا شرعيا. نعم. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، هذا هو الأصل في صدقة التطوع وصدقة الفرض، أنك تنظر لما تحصل به المصلحة من إغناء الفقراء وبالحاجة المجتمع وحاجة الإسلام والمسلمين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. السؤال حقير في الدنيا وفي الآخرة، ولكنه وأيضا هو مخالف لمروءة الرجال، لهذا أهل المروءة والشوكة والحياء تجدهم لا يسألون، ولهذا قال الله جل وعلا: لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين لا يفطن لهم الناس ويتصدقون عليهم، وهم من أشد الناس حاجة، لكن منعهم الحياء ومنعتهم الشيمة ومنعهم قبل كل شيء الدين. سؤال قد جاء فيه حادث كثيرة في ذمه وقبحه وبيان سوء عاقبته، لكن إذا احتاج الإنسان إليه ولم يتفطن له أحد فلا حرج منه، لأنه في هذه الحالة مشروع يسأل حق له. إذا كان إنسان فقير فإنه في هذه الحالة إذا لم يأتيه صدقة ومحتاج إلى الإنفاق عليه فلا حرج أن يسأل، والواجب على المسلمين احترام السائل أيا كان ومهما كان، إن ظهر من ظاهر الحال أنه غني فإنه ينصح باللين والرفق وعدم الشدة، وإن كان ظاهر حاله الغنى الفقر فإنه لا يجوز نهره، لأن الله جل وعلا نهى نهيا قاطعا، وأما السائل فلا تنهر. وقد جاء في بعض ورد في بعض الأحاديث للسائل حق، وإن كان فيها مقال، ولو أفلح السائل ما لو صدق السائل ما أفلح من رده. ولهذا لا يجوز منعه حتى ولو جاء يسأل في المسجد. قد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن هذا النهي عام في عموم الأحوال وعموم الأماكن، وأنه لم يأتي ما يخصصه. وأما من رأيتمه ينشد ضالته ففي المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فهذا أمر آخر، لأن الشريعة عالجت مسألة الضالة بالتعريف، فهو يجد بغيته. وهكذا أيضا النهي عن البيع في المسجد، وليس هناك دليل إذن يمنع السائل من السؤال، من منع السائل في المسجد، لكنه لا ينبغي للسائل ابتداء أن يأتي إلى المسجد، فإذا جاء فإنه لا يمنع. قد سألنا مشايخنا وقالوا إننا أدركنا مشايخنا أيضا أهل التحقيق على أن السائل يأتي فيسأل ولا يمنعه أحد، وإنما ذكرت هذا لأن بعض الشباب من أئمة المساجد يحصل لهم اجتهاد في هذه المسألة فيمنعون السائل، وهذا ليس بسديد وعمل ليس بحميد. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. هذا الحديث أصل أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب المال ولو على سبيل الهدية، وهذا الحديث يستدل به أهل السنة والجماعة السلف في طلب السلطان اللي هو الحاكم من ملك أو أمير، أن تتقدم إليه طالبا أن يعطيك شيئا، وهكذا غيره، إما أن يعطيك على سبيل الجائزة أو على سبيل الهدية سبيل العطاء. فقال ما أتاك من هذا المال من بيت المال غير مستشرف ولا سائل فخذه وتموله، وما لا فلا. هكذا في كل موضع لا ينبغي لك أن تتبع نفسك وهمتك في طلب، وإنما ما يأتيك ولو كنت على سبيل الغنى ما أتاك من بيت المال فخذه، وهذا هو أوسط الأقوال للسلف في هذه المسألة. قد شدد الإمام أحمد في هذه المسألة، ولكن هذا هو القول الوسط. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول السائل إذا علمت أن هناك رجلا فقيرا مستحقا للزكاة هل أعلمه عند إعطاء الزكاة له أنها زكاة؟ إذا علمت أن هناك رجلا فقيرا مستحقا للزكاة هل أعلمه عند إعطاء الزكاة له أنها زكاة؟ إذا كان فقيرا فالأصل عدم إخباره، لأنه إنما يأخذها لأنه من أهلها، لكن إذا علمت أنه لا يأخذ الصدقة ولو كان فقير، وأنه يرى من نفسه شيء يمنعه من الزكاة لأمر ما، فإنك تبين له أن هذه صدقة. وهكذا إذا أيضا كنت كما قلنا في مطلع كلامنا رأيت هذا الرجل جلدا وجاء يسأل وظننت أنه يسأل صدقة التطوع، فإنك تبين له أيضا أن هذه الصدقة واجبة. نعم. أثابكم الله. يقول: امرأة سعت بين الصفا والمروة 6 أشواط ولم تستطع إكمال الشوط السابع بسبب وعكة ألمت بها، فماذا تفعل؟ وهل عمرتها صحيحة؟ إذا كانت قد اشترطت ففي هذه الحالة هي لم تكمل سعيها، تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا لم تكن اشترطت فإنها تبقى على إحرامها، ثم الواجب عليها ما دام أنها شويت أن تعيد السعي، لأنها قد طال الأمد، تعيد السعي وتقصر وتكمل بذلك عمرتها ولا شيء عليها. لا. أثابكم الله. يقول: ماذا يلزم من شرب عند بدء أذان الفجر الثاني وقبل نهايته؟ العبرة بالوقت، ما دام أنه يؤذن مع الوقت فحينئذ يؤخذ بأذانه ولا يجوز أن يتناول شيئا. أما إذا كان هناك تردد وشك فالأصل كل ما لم يبدو لك ظن أو يقين بطلوع الفجر، ما عندك تردد فأنت صومك صحيح، كما وهذا هو شأن السلف رضي الله عنهم أنهم يأكلون حتى لا يشكون. نعم. أثابكم الله. يسأل عن حكم رفع الأيدي في أثناء الدعاء في خطبة الجمعة. الإمام والمأموم. بالنسبة للمأموم السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء إلا في حالة واحدة، إذا كان الإمام يدعو مستغيثا طلب الغيث طلب المطر، فالسنة أن يرفع يديه، وأما ما عدا ذلك فلا يرفع يديه. هكذا الإمام أيضا الخطيب لا يرفعها إلا إذا أراد أن يستسقي وهو على المنبر في خطبة الجمعة. نعم. أثابكم الله. يقول: أحرمنا ونوينا العمرة وحضرنا إلى جدة ثم رجعنا إلى الإسكندرية دون عمل العمرة لأسباب، فما حكم عمرتنا؟ أعد. أحرمنا ونوينا العمرة وحضرنا إلى جدة ثم رجعنا إلى الإسكندرية دون عمل العمرة لأسباب، فما حكم عمرتنا؟ ما فهمت، بين السؤال. جو من الإسكندرية وأحرموا ثم رجعوا ولم يعتمروا، لا يجوز لهم هذا، هم في إحرام، ما دام أنهم دخلوا في نية النسك العمرة لا يجوز لهم بمجرد هواهم أن يرفضوا الإحرام، لأن رفض الإحرام لا يجوز إلا بمعنى أن يبطلوا إحرامهم ويرجعوا عنه، هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا بإجماع أهل العلم. في هذه الحالة يجب عليهم أن يرجعوا إذا تمكنوا وهم على إحرام، لا يجوز لهم أن يقارفوا أي شيء من محظورات الإحرام حتى يؤدوا عمرتهم ولو طال بهم الأمد. نعم. إذا ما تمكنوا يكونوا محصرين يا شيخ؟ محصرين، ما هو الإحصار؟ لم يمنعوا بمرض أو لم يمنعوا بعدو، هؤلاء بمجردها هم رجعوا، يمنعون من تأشيرة العمر فقط فينتظر العام القادم يعني؟ ينتظرون، فيعتبر هذا من الإحصار. هم رجعوا بمجرد هواهم، مجرد رغبتهم هم، بدون أن يعرض لهم عدو أو يعرض لهم مرض أو حادث أو نحو ذلك. في هذه الحالة يتحللون، يذبحون هديا ويتحللون من هذه ويقضونها من قابل. نعم، في هذه الحالة يتحللون وينحرون هديا، في يوزعونه على فقراء الحرم، لأنهم أصبحوا محصرين، والمحصر إذا لم يكن قد اشترط إن كان في الحج فيتحلل بعمرة إن أمكن، فإن لم يمكن له ذلك يتحلل ويحلق وينحر هديا يوزعه على فقراء الحرم، إن لم يجد بما أنه كان فقير يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذا بالنسبة لي إذا كان حاجا. نعم، لابد على فقراء الحرم ولا على مكان تحلله الهدي؟ لا، على فقراء الحرم في حقهم هم. بارك الله فيكم. يقول: هل الدراسة بمعهد كل هدي أو إطعام فلفقراء الحرم؟ لكن إلا محظورات الإحرام حيث وجد سببها. نعم، أثابكم الله. يقول: هل الدراسة بمعهد أو كلية السياحة والفنادق حرام، حيث إنه بعد التخرج سيكون مجال عمله في الفنادق والقرى السياحية وما شابه ذلك؟ هل الدراسة بمعهد أو كلية السياحة والفنادق حرام، حيث إنه بعد التخرج سيكون مجال عمله في الفنادق والقرى السياحية وما شابه ذلك؟ الفنادق ليس كلها محرم، هكذا القرى السياحية. السياحة إذا كانت مضبوطة بضوابط الإسلام لا مانع منها، لا مانع أن يتروح الإنسان وأن يتمتع بنعم الله جل وعلا على ما أباح الله، ولهذا الشأن في العمل. أما الدراسة فلا حرج فيها. نعم، بارك الله فيكم. يقول: اشتريت قطعة أرض من أجل بنائها والمعيشة فيها، ثم بعد ذلك قمت ببيعها، فهل على المدة التي كانت معي زكاة؟ أعد السؤال. اشتريت قطعة أرض من أجل بنائها والمعيشة فيها، ثم بعد ذلك قمت ببيعها، فهل على المدة التي كانت معي زكاة؟ هذه لم تنوي بها التجارة فليس فيها زكاة، إذا حال الحول على الثمن منذ بيعك لها، إذا حال عليه الحول وهي عندك فتزكي على المال. أما ما مضى من وضع الأرض وهي عندك ناويا أن تبنيها أو لم تنوي التجارة بها فلا زكاة فيها. أثابكم الله. يقول: شخص نوى العمرة وهو في أثناء الباخرة، لبس الإحرام وقبل النزول من الباخرة خلع الإحرام، فما حكم فعله؟ وقبل النزول من الباخرة خلع الإحرام، لم يبين في أي مكان ولا في. أثابكم الله. يقول: هل يشرع الوضوء قبل النوم ولو كان المرء على وضوء سابق؟ يشرع أن يكون على طهارة، أن يكون على وضوء، فإن كان على وضوء سابق فهو يدخل فيه، يدخل في الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا على وضوء، وأمره عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، وإن لم يكن فيتوضأ وضوءا جديدا. نعم، أثابكم الله. يقول: هل الاكتحال كل ليلة ولبس العمامة واستعمال الحجامة من السنن؟ أما لبس العمامة قد اختلف أهل العلم هل هي سنة أو أنها مجرد لباس عرفي، ومن رأى أنها سنة فأرجو أن يحقق الله له جل وعلا الجزاء الحسن، لأنه ما دام أنه يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من هذا، إلا إذا خشي أن يكون من لباس الشهرة في المجتمع، معنى أنه لا يلبسها إلا هو وبعض الناس، فالحقيقة أنه ينبغي أن لا يخالف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الشهرة. ولبس الشهرة هو كل ما أصبحت به مشتهرا ما لم يرد فيه دليل أن هذا هو السنة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتم، وكانت من ألبسة العرب، ولهذا هذا الذي جعل أهل العلم منهم من يرى أنها من ألبسة المباحة. أما الاكتحال فيسن لك الاكتحال وترا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل ويدهن غبا، يكتحل وترا ويدهن غبا، فما دام أنك تكتحل بالإثمد وتريد تطبيق السنة فهذا من السنة لا شك. وأما الحجامة فلا أدري هل هي من السنة أو لا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبين أنها من خير ما يكون من أدوية الناس. نعم. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في الإمساك بالمصحف خلف الإمام؟ هل أحد من الإخوان عنده يعني علم بأن الحجامة السنة؟ من قوله ليست سنة يا شيخ. الشيخ عندك شيء؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: وتبين للأمة أوقات الحجامة، ألا يكون يعني فعلها سنة؟ واحتجم صلى الله عليه وسلم. نعم احتجم ماذا؟ احتجم ويعني أمر الأمة بالحجامة، وقال: ما مررت على ملأ من الملائكة إلا أمروني أن أمر أمتي بالحجامة. يعني هل ليست هذه النصوص دالة على أنها سنة؟ هل فعلها على سبيل التشريع؟ إن لم يكن من فعله فقوله تشريع صلى الله عليه وسلم. ليس كل فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، كما أنه ليس كل ترك على سبيل التشريع، كما ترك أكل الضب، فأخشى أن يكون هذا من مما يستشفي به النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يلزمك على هذا القول أن تقول الرقية السنة، أن ترقي من يحتاج. لا، أن تسترقي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة؟ على كل حال فيه نظر يعني القول إلا بدليل غير هذا الدليل اللي أتيت به. توجيه الأمة لها. نعم، نقول إذا وجد سببه فهو مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما سنة، السنة هو أن تعمل بها مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم لمجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس قد لا تناسبه الحجامة، ولهذا قلنا لا ندري حتى يأتي دليل على أنها سنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي الحجامة؟ الحجامة هي إخراج الدم بطريقة معروفة عند العرب في العنق أو في السيقان أو في الظهر بالتشريط. وإذا أردت أن تعرفها فهي أظن بجوار الحرم، هناك أماكن للحجامة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الإمساك بالمصحف خلف الإمام في الصلاة ويتم مسك المصحف لعدم السرحان في الصلاة، وخاصة في صلاة التراويح والتهجد، وأيضا لتعلم القراءة الصحيحة؟ لا ينبغي حمله إلا لضرورة شرعية، بمعنى أن لا يكون هناك خلف الإمام حافظ ويريد أن يرد على الإمام. أما ما عدا ذلك فلا يجوز، لأنه حمل لما لا حاجة له، والحاجة التي ذكرها السائل تندفع بالأشرطة، أن يتعلم بالأشرطة أو بالقراء ونحو ذلك. أما هذه صلاة، هذه صلاة يستمع لأن الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة. نعم. أثابكم الله، رجل باشر امرأته فأنزل، وكان قد قرأ لبعض أهل العلم أن ذلك لا يفسد الصوم، وذلك في رمضان الماضي، فماذا عليه الآن وقد دخل رمضان آخر؟ إن كانت هذه المباشرة بدون جماع فلا أتذكر أن أحدا من أهل العلم قال أنها لا تفسد الصوم، كلهم يقولون أنها تفسد الصوم، إنما الخلاف هل فيها كفارة كالجماع أو لا. فما دام أنك لم تقضي رمضان الماضي وجاءك رمضان هذا، فإذا انتهى رمضان وأنت بحول الله صحيح، فعليك القضاء وتطعم مسكينا مع هذا القضاء. نعم. أثابكم الله، يقول دخلت مع الجماعة وهم يصلون صلاة التراويح بنية العشاء ولم أقم الصلاة، فهل صلاتي صحيحة؟ ولم أقم؟ أقم الصلاة، ما أقام الصلاة؟ الإقامة سنة ليست بواجبة ولا علاقة لها بالصلاة، صلاتك صحيحة. نعم. أثابكم الله، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للمتسولين الذين في الحرم أو في الأسواق أو غيرها؟ نعم، إذا لم يغلب على ظنك أنه غني فيجوز دفع الزكاة إليه ما دام أنه يسأل. نعم. أثابكم الله، يقول هل يجوز الإحرام بسروال تم خياطته بالكبسولات فقط وليس بالخيط؟ لا يجوز، لأنه مفصل على قدر العضو الملبوس سواء بخيط أو بغير خيط. نعم. أثابكم الله، هل النذر يعطى لصندوق التبرعات؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، هذا هو المخيط الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى المخيط يا شيخ؟ المخيط ليس هو إبرة الخياط الذي فيه الخياط، المخيط هو كل ما فصل على قدر اليد، على قدر الرأس، على قدر البدن مثل الثوب، على قدر نصف البدن مثل الفنيلة، نصف البدن الأسفل مثل السروال، وهكذا. نعم. هذا هو الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلبس القميص ولا السراويل، ولم يعبر بالمخيط، إنما عبر الفقهاء، أول من عبر بالمخيط إبراهيم النخعي، وبعده أصبح الفقهاء يذكرون هذا، فظن الناس أن المراد ما فيه خيط، وهذا ليس بصحيح. نعم. أثابكم الله، يقول هل لبس القرفتة تشبه باليهود والنصارى؟ هذا ما يظهر، وهذا الذي قلناه سابقا أنها تشبه بهم ومن خصائصهم، وهي لها رموز عندهم. نعم. أثابكم الله، إذا ألزم بلبسها في العمل يلبسها؟ قضية الإلزام ما أظن أنها تحصل، لكن لو حصلت أكره عليها وعليه ضرر، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. أما أن يترك عمله لمجرد عدم لبسها فيضر نفسه وأولاده، خاصة مع شح الأعمال وفقر المسلمين، فالله جل وعلا يأمر بالإصلاح. نعم. أثابكم الله، يقول أخرج زكاة أموالي كل حول والحمد لله، ولكن أحيانا تبقى هذه الزكاة وأخرجها كلما وجدت محتاجا. مع أن بعض الأخوان من أهل العلم لا يسلمون ترى بقولنا هذا، يقولون حتى هي أصبحت ليست من خصائصهم، فلا يظن أحد أن قولنا هذا يتحرج من هذا، مجرد اجتهاد شخصي مني أنا، فإذا كان سيأخذ به فالحمد لله. أما إذا أفتاه أحد من أهل العلم الآخرين وأخذ به فهو على خير أيضا، مجرد اجتهاد. نحن متفقون، نحن مع أخواننا من طلبة العلم، على الأصل كل ما كان من خصائصهم لا يجوز التشبه بهم. أما إذا اختلفنا هل هذه المسألة من اختصاصهم أو لا، فهي مسألة اجتهاد، ولا يعيب بعضنا بعضا. نعم. ثابكم الله. يقول: أخرج زكاة أموالي كل حول والحمد لله، ولكن أحيانا تبقى هذه الزكاة وأخرجها كلما وجدت محتاجا، وأحيانا تبقى لبداية الحول الجديد، فما حكم ذلك؟ يعني أنه يؤخرها حتى يأتي المال. الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، إلا زكاة الخارج من الأرض. فإذا تكرر عندك 10,000 ريال ولم تخرج الزكاة منها لحولين، يجب أن تخرج الزكاة مرتين على هذه 10,000، لأنه حال عليها الحول وأنت لم تخرج حق الله فيها. ونحن قلنا أن الدين لا يمنع الزكاة من الأصل، لأنك فرطت. لو أنك أديت الزكاة مثلا خرج منها 250 ريال، فيبقى 9,750 تزكيها السنة الماضية القابلة، لكن لما لم تزكي هذه 250 أصبحت الزكاة عليك مرتين. نعم. ثابكم الله. يقول: شخص نوى العمرة ولبس الإحرام من الميقات ناويا العمرة، وبعد مدة وهو في أثناء الباخرة وقبل النزول منها خلع الإحرام بحجة أن معه أمتعة وسوف يذهب بها إلى أشخاص ولا يقدر على حملها وهو محرم، فما حكم ذلك؟ هذا من الإخوان الذين يظنون أن الإحرام مجرد اللباس. حتى لو لبست الثياب فأنت في إحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فالواجب عليك هو إكمال عمرتك. وأما لبسك للمخيط في هذه الحالة فهو لجهل، والصحيح أنه لا شيء فيه، فتكمل العمرة. وهذا ما هو ظاهر السؤال السائل، أنه أكمل العمرة بعد ذلك، حينئذ لا شيء عليه ما دام أكمل عمرته. نعم. يقول: حفظكم الله، هل النذر يعطى لصندوق التبرعات أو يعطى للفقراء والمساكين؟ النذر يعطى للفقراء والمساكين إذا كان مطلقا، النذر بصدقة فهي تدفع للفقراء والمساكين. نعم. أثابكم الله. يقول: هل لبس النعال التي تكشف كعب القدم في الإحرام ولكن فيها خيوط فيها شيء؟ ليس فيها شيء، هذا ما دام أنها لا تدخل في مسمى الخف فإنه ليس فيها شيء. ما دامت نعل فهي ولو كان فيها خيوط أو خيط بالإبرة ونحو ذلك فهذا ليس من المخيط. أثابكم الله. يقول: هل لمن سافر من مصر في نصف رمضان أن يقضي زكاة الفطر بالمملكة أو ينيب عنه أحد في مصر؟ إذا كنت هاهنا وأهلك في مصر فإن أمكنك أن تخرج زكاة عن نفسك هنا، لأنك في البلد الذي تغرب شمس العيد ليلة العيد وأنت فيها، فتخرجها في البلد الذي أنت فيها، هذا إن أمكنك. فإن لم تتمكن فلا مانع أن يخرج أهلك صدقتك معهم إذا كان هذا الأيسر لحالك. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز الإحرام في حزام لحفظ أوراقي وبه خياطة؟ الصحيح جوازه خاصة عند الحاجة. أثابكم الله. يقول: لي زوجتان لم أستطع أن أعدل بينهما في الجماع لأسباب نفسية وأسباب تتعلق بالزوجتين، فهل أنا آثم وهل يشترط العدل في هذا الأمر؟ لا يشترط العدل في الجماع، إنما يجب إعفاف الزوجة. قد قال الحنابلة أنه يعفها كل 4 أشهر، وبعضهم قال كل 6 أشهر، والحنفية مرة في العمر، فهذه مشكلة. والصحيح أنه يعفها ولا وقت لذلك، أن يعفها بما يدفع عنها الشر، خاصة في عموم الفساد في مثل هذه المجتمعات. أما أن يساوي بينهما فهذا مما لا يملكه هو، الله جل وعلا هو الذي يجعل الرغبات. نعم. أثابكم الله يقول: خرجت من مصر وأنا أريد العمرة في شهر رمضان، ولكن أريد أن آتي إلى المدينة قبل مكة، فركبت الطائرة إلى جدة ثم إلى المدينة، وسأذهب منها إلى مكة إن شاء الله، فهل علي شيء؟ لم يحرم بعد؟ لم يحرم. يحرم من المدينة، من ميقات المدينة، ولا حرج عليه، والله جل وعلا نسأل أن يعفو عن المسلمين. ما يكون تجاوز الميقات، إلا المسألة خلافية، لكن خاصة ميقات المدينة لأنه أبعد المواقيت، فإذا جاوز ميقاته إليه فالذي يظهر والله أعلم من قول أهل العلم أنه لا حرج عليه في هذه الحالة. أثابكم الله يقول: هل آل محمد صلى الله عليه وسلم معلومون اليوم؟ بمعنى هل نعلمهم كلهم أو بعضهم؟ الفقهاء ذكروا بعضهم، ذكر أنهم قطعوا، هذا كلام ليس بصحيح، إنما الناس مؤتمنون على أنسابهم، ما دام أنه يسلسل نسبه ويذكر أنه من آل محمد، من آل علي، من آل حسن، من آل حسين، ففي هذه الحالة يصدق ويعامل بأنه لا تحل له الصدقة. نعم. أثابكم الله يقول: أيهما أفضل، الطواف أو تكبير العمرة؟ آل محمد توالوا ملك اليمن إلى وقت ليس ببعيد. نعم. ولهم الأشراف اللي هم آل البيت منتشرون في الحجاز، في الأردن، في مصر أيضا، وهناك جمعية أظن في مصر لأشراف آل البيت، ومسلسل بعضهم بنسب ثابت، فهؤلاء هم من آل البيت. وأما غيرهم ممن يدعي أنه من آل البيت فإذا أثبت نسبه فهو منهم، في حال الصدقة إذا قال أنا من آل البيت فنقول لا يحل لك الصدقة. نعم. أثابكم الله يقول: أيهما أفضل، الطواف أو تكرار العمرات، حيث يرجع المعتمر إلى الميقات الأدنى يوميا ويؤدي عمره يوميا؟ قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال العمرة كل شهر، هذا أظن أدنى ما نقل عن السلف، وإلا بعضهم كان يكره العمرة في السنة مرتين، لكن السنة أن العمرة إلى العمرة، الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فليس هناك حد على الصحيح. لكن ما هي العمرة المرادة؟ أن تأتي بها من خارج الميقات، أما أن تأتي من خارج الميقات إلى مكة ثم تخرج من مكة إلى الحل فهذا لم يكن يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولم يحصل إلا لعائشة، ونحن لا نقول أنه لا يجوز، لكنه ليس من السنة، ليس من السنة. نعم. والأفضل تكرار الطواف والإكثار منه والدعاء والصلاة في البيت، كل هذه فضائل عظيمة لا ينبغي أن تفوت على نفسك بإتعاب نفسك والخروج إلى الحل وإتيان بعمرة لم يكن عليها هدي سلف هذه الأمة. والعبرة بما يقع من تعظيم أمر الله وتعظيم أمن رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وأعظم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به. نعم. ثابكم الله. يقول: أنا من أهل المدينة النبوية ولي شغل في الطائف في العشر الأواخر إن شاء الله، وأريد العمرة بعد قضاء شغلي، فهل علي دم إذا أخرت الإحرام إلى السير الكبير؟ في هذه الحالة طرأت العمرة وأنت في الميقات البعيد، لا يجوز لك أن تؤخرها إلى الميقات الأقرب. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد، ونسأله أن ينصر المسلمين وأن يعز الإسلام وأن يتقبل منا صلاتنا وعباداتنا ودعاءنا، وأن لا يردنا وإياكم خائبين، وأن يجمعنا وإياكم على الهدى دائما وعلى الخير والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.